القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد حماسة عبد اللطيف عام 1941 في القاهرة. حصل من كلية دار العلوم على الليسانس والماجستير والدكتوراه، وتدرج في وظائف التدريس بالكلية من معيد إلى أستاذ، ورأس قسم النحو والصرف، وعمل خلال حياته الجامعية في كل من الكويت والسعودية وباكستان والإمارات. الشاعر عضو في جمعية الأدب المقارن المصرية والجمعية اللغوية واتحاد الكتاب، وعضو في مجمع اللغة العربية. من بين دواوينه الشعرية ثلاثة ألحان مصرية بالاشتراك، نافذة في جدار الصمت بالاشتراك، وديوان بعنوان النيل. وله العديد من المؤلفات في مجالات النحو واللغة والتعليم العام وتعليم اللغة العربية للأجانب. يقول الشاعر محمد حماسة في قصيدة عنوانها لماذا؟ لماذا إذا ما رأيتك ينخلع القلب يرجف لا يستقر؟ يصير لسانا إذا ما تكلمت يقفز بين الكلام ويقطر حرفا فحرفا ويجري إلى الكف مندفعا لاهثا كي يلامس كفك حين تمدين منك يدا للسلام. لماذا؟ لماذا إذا ما رأيتك تصبح كل الخلايا عيونا ترف عليك، تصير سحابة حب ترشك طلا وتمطر ظلا وتفرش أهدابها في طريقك وردا وفلا، وتجعل كل الفصول ربيعا سخيا فينبت في كل أرض تضم خطاك ابتسام. لماذا؟ لماذا إذا ما سمعتك تهزج أحلى الأناشيد داخل روحي وتطرب كل عروقي ويروى بها العطش المتخثر في الدم منذ زمان بعيد؟ أخف أطير ويحملني صوتك البابلي بأجنحة الخمر والعشق والشوق والدفء، يمضي إلى حيث يلقفني صدر أمي ويرضعني ثدي أمي، يهدهدني كل حلم قديم فتسكن كل جروحي وتهدأ أشواق روحي، وأشهد ميلاد فجر الوجود الجديد، وأسمع لحن الحياة الشجية يوقعه الحرف يا فتنتي حين تعزف لي شفتاك الكلام. لماذا؟ لماذا إذا غبت عني يهاجمني الخوف، يفزعني الصوت، يقتلني الصمت، ينهشني الموت، ينطبق الأفق، تطحن كفا رحاه البقايا، وينسدل الليل فوق المرايا، وتهرب كل النجوم، ويصبح طعم الدقائق مرا، ويجلدني السأم المستبد، وتجدب أرض الزمان. أصير وحيدا غريبا، وينكرني كل شيء، ويصبح في كل شيء قتام. لماذا؟ لماذا إذا ما ذكرتك في الليل ينسل من أحرف اسمك ضوء يدور ويرسم صورة وجهك، عينيك، شعرك، لون ثيابك، صوت ابتسامك في كل شيء، فتضحك للشمس بين الغمام، وينفسح الأفق يهرب من ليلي المكفهر الظلام. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أجيبي ولا تقتليني بصمتك، لا تقتليني بخوفك، أو فاقتلي، ليس في قتل مثلي عليك ملام. ومن قصيدة عنوانها النار والحطب يقول الشاعر محمد حماسة: أنت القلب يعرفها طفلة عفوية اللعب، وردة بيضاء شائكة، قطة محذورة الغضب، معبدا بالحب مقتلقا زينت جدرانه قربي، فإذا ما عدت شائهة تينة مسمومة العطب، فاغفري لي أنني بشر غيرت مني يد النوب، ودعي للقلب صورته إنه طفل بغير أبي، واترك الذكرى وصاحبها لا تثير النار في الحطب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.